لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما عرف الموفقون، التوفيق بيد الله عز وجل، هو الذي هدى قلوبهم لمعرفة حقائق الأمور. هذا الوصف لهم هم يشهدونه على الدوام، أعني أنهم موفقون، أن الله الذي وفقهم وهداهم، لا ينسبون التوفيق لأنفسهم، ولو تركوا لأنفسهم لوقعوا في أشد الخذلان، لكن الله وفقهم. وأعظم ما يوفق له العبد أن يدرك حقائق البدايات والنهايات، أن يعلم أن بداية هذا الخلق من الله ومآله إليه، وأن الحياة الدنيا هي أقصر مرحلة من مراحل حياة الإنسان. وإن كان الناس يظنون أن الحياة هي الحياة على وجه الأرض فقط، ولكن الموفقون نظروا إلى الحقائق فعرفوا قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها. قدرها يعني زمانا ومكانا ومن أولها إلى آخرها، ونصيب الواحد منا فيها، ثم ينظر إلى مساحته فيها، مساحة النعيم واللذة والألم والشقاء وأنواع الراحة والتعب، ينظر إليها نظرة صحيحة. سوف يشهد أولا أن نصيب الواحد منا من الحياة شيء يسير جدا منها، وهي بالنسبة إلى ما سبق وإلى ما سيأتي كطيف زار في المنام. ولذلك كانت هي عند الله جناح بعوضة لا تساوي جناح بعوضة. الفترة التي يقضيها الإنسان منذ خلق الله روحه إلى أن يأتي عليه الدور، إلى أن يأتي عليه النوب إلى النزول إلى الأرض، مدة لا يعلمها إلا الله. وإن كان في الحقيقة هو لا يتذكرها، لكنها مولودة قطعا، كما قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدا. فالأرواح مولودة منذ خلق آدم أو بعد خلق آدم بيسير، واستخرج الله عز وجل هذه الأرواح ونثرهم بين يديه وكلمهم قولا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وبقيت هذه الأرواح مع آدم عليه السلام في السماء الدنيا منتظرة متى يؤذن لها بالنزول. ما اختار واحد منا النوبة التي ينزل فيها، الزمن الذي ينزل فيه، الأرض التي يولد بها ويعيش حولها، الأبوين، الأسرة، القبيلة، اللون، الجنس، لم يكن لنا اختيار في ذلك، لكن الأرواح موجودة والدلائل دلت على ذلك، لكن ليس عندنا تذكر. ثم هي مرحلة طويلة بالتأكيد، ثم بعد ذلك مرحلة على وجه الأرض نحو 60 أو 70 عاما، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا أو كثيرا، لكنها في الجملة شيء يسير جدا بالنسبة إلى آلاف الأعوام، إلى مئات الآلاف من الأعوام التي مضت قبل ولود الإنسان. ولو أردت أن تنظر إلى حقائق الأمر أكثر، فانظر إلى العدم الذي وجد منه العالم، وكم مضى عليه بالقطع هذا الكون كان عدما، لم يكن كذلك. هم يقولون انفجار، هم يقولون كيف تكون المجموعة الشمسية أو غيرها. المهم أن الله عز وجل قد أخبرنا أنه يعني خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا نعرف قدر نسبتها إلى أيام الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. الكائنات يعني التي قبلنا عريقة في القدم، مئات الألوف ملايين السنين أزل لا بداية لها. ثم هذا عريق قطعا حقائق وليست ظنونا ولا احتمالات. ثم بعد ذلك قطعا سيموت الإنسان بعد أن يولد على وجه الأرض مدة يموت، ثم بعد ذلك يبقى في القبر مدة الله يعلمها. قوم نوح بقي لهم مئات الألوف من السنين، والفراعنة بقي لهم آلاف السنين، والله أعلم بما يزيد، وغيرهم كذلك. نبقى ما شاء الله عز وجل، ثم نستيقظ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم أبد لا يزول ولا ينتهي. إذن كم قدر الحياة الدنيا، كم المقام فيها، ثم المساحة التي يتحرك فيها الإنسان كم تكون. يتحرك في معظم حياته في عدة كيلومترات، عندما يبتعد قليلا يسير ألفا أو ألفين أو حتى عشرة آلاف، ويبقى بعد ذلك مدة يعني فيها، ثم يعود كالفرس في طوله في حبله. هذه المساحة بالنسبة إلى الأرض كم تكون، بالنسبة إلى المجموعة الشمسية التي الأرض فيها كرة صغيرة، بالنسبة إلى المجرة، بالنسبة إلى ملايين المجرات، كل هذا في السماء الدنيا، فما بالنا فيما أوسع من ذلك. الكون واسع جدا، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. الحياة الحقيقية هي الحياة الأبدية، هي المستمرة التي لا تنقطع. فالأهواء التي تشغل الناس والتي تدمر حياتهم، الهوى الذي يجعل الإنسان يتخذ القرارات والمواقف ليس بناء على العقل، ليس بناء على الفهم، ليس بناء على ما أمر الله عز وجل به، ما أحله وما حرمه، وإنما تنبني على الشهوة دون نظر إلى أي من أين أتت. نقول هذه الهوى هو الذي يؤدي إلى اتخاذ القرارات بطريقة بالجهالة وبالشهوات. فالمؤمنون أماتوا الهوى، أماتوا يعني كيف يمنعوا الشهوات خالص، والشهوات موجودة في الإنسان. لا، الهوى لا، المقصود بإماتته المقصود بأن لا يكون هو الذي يحرك الإنسان. أما وجود الشهوات كالطعام والشراب والجنس وحب المال حب التملك، فهي لا تمنع بالكلية ولا يشرع أن تمات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مشروعا. ولكن أمات الهوى المقصود به ما ذكر الله عز وجل، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي الهوى المحرم، الشهوات المحرمة، هذه أماتوها. لأن الهوى بنوعيه البهيمي والشيطاني. البهيمي الذي يطلب الشهوات المحرمة في الطعام والشراب والجنس والمال، والشيطاني الذي يطلب الشهوات المحرمة في الكبر والعلو والفساد والإعجاب بالنفس. ف هذا الذي الهوى الشهوات المحرمة لابد أن تمات، ويبقى ما ينفع الناس، يبقى يعني استمرار الحياة يعني مرتبط بهذه الرغبات. يبقى ما يعني استمرار حياة الإنسان مرتبط بأن يأكل ويشرب ويتكاثر، يبقى جزء الذي أحله الله هو الذي ينفع. وأما حياة الشهوات من أي جهة كانت، بالحلال بالحرام، فضلا عن الشهوات المحرمة بالكلية التي هي الشهوات الشيطانية الإبليسية، الكبر والعلو والفساد في الأرض والإعجاب بالنفس والحسد والغل وكراهية الحق وحب شيوع الفواحش في الناس، كل هذه الأمراض الفظيعة الإبليسية لا يجوز أن يوجد منها شيء في القلب، تمات بالكلية. الشهوات الأخرى يتحكم فيها كما ذكرنا بحدود الحلال والحرام، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. طب مذاهب التهذيب الأخرى اللي بتموت الهوى كلها، ده مش تهذيب، دي رغبة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بتقول إن تموت الشهوات بالكلية، اللي يقول مش هنأكل خالص، الذي يقول أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أنام، لا أتزوج النساء، لا أنام على فراش ونحو ذلك، هذا الكلام ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة. هؤلاء الموفقون كان لهم وقت من الزمان فيهم في غفلة عن حقائق الحياة، عن حقائق الوجود، عن لماذا خلقوا، إلى أين يذهب بهم، أو كانت هذه المسائل موجودة كمعرفة في القلب لكن دون أن تكون واضحة المعالم مؤثرة في سلوك الإنسان. الإنسان بالضبط كده عارف أن فيه موت بس ما يفكرش في الموت خالص، ده معرفة لا تنفع، معرفة ليست تؤثر. ولذلك يقول لك معلش ونسيت الموضوع ده وبعدين يأتيه الموت بغتة، مش هو ده، مش هذه المعرفة، هي الغفلة دي بقى، ان الانسان يكون مش مقدر الامور حق قدرها. يعني انت راح هتموت، طب اللي بعد كده ايه؟ طب ماذا قدمت لما بعد الموت؟ واحد عارف ان فيهم ايام او في حساب لكنه لا يفكر في الحقيقة تفكيرا يؤثر ان يعد لهذا اليوم عدته. الموفقون استيقظوا من الغفلة، تشبيه للغفلة عن الحقائق بأنه نوم. فقام الإنسان لا إن العدو اللي هو الشيطان سرق منهم حاجات، ضيع منهم أوقات، ضيع منهم أعمال، كان هناك أشياء فاضلة كثيرة لم يعملوا بها، فعملوا نتيجة الغفلة، إن هو كان فترة مش مهتم بالقضاء دي. أهم حاجة عنده اللهو واللعب، أهم حاجة عنده المال، أهم حاجة عنده النساء، أهم حاجة عنده الكورة، أهم حاجة عنده القعدة مع الصحاب، أهم حاجة عنده الرياسة والجاه، كلها بلاوي سودة يخلي الإنسان يغفل ويبتعد فيضيع عمره من غير عمل. هم استيقظوا استرجعوا بالجد، أصبح في اجتهاد، من تهبه، ما سرقه، ما أخذه نهبا العدو، من تهبه العدو منهم في زمن البطالة. البطالة دي اللي هو قاعد ما بيعملش حاجة، مش عنده بطالة، ما بيشتغلش، بيضيع عمره في ايه؟ بيضيع عمره في ما تضيع فيه الأعمار عند الناس، ممكن بالسبع ثمان ساعات مع الفيس، يقرأ التعليق ده ويعلق التعليق الثاني ويكتب معرفش ايه ويضيع الوقت بلا ثمر. دول مؤدبين. وطبعا ممكن بقى حاجات اللي فيها ايه، فيها بقى انواع الفواحش وانواع السباب وانواع الهم والغم. وكذلك جلسات طويلة، هي الناس قاعدة على القهوة تعمل ايه؟ فعلا ينتهي بالعدو، لان ده زمن الايه، البطالة، الناس بطلين يلعبوا طاولة بالساعات الطويلة، يلعبوا شطرنج وبتاع وكوتشينة، وتبص تلاقي وكذلك تبص تلاقيهم مثلا يقعدوا ايه، تفرج على مسلسلات، تفرج على افلام، يقعد يقضي وقت قد ايه. ومن ضمن الحاجات اللي بتزمن البطالة ان الناس تقعد تنتقد الواقع اللي هي عايشاه في كل حاجة من غير ما يقدموا شيء عملي يغير الواقع ده. يقعد لو شفت البلد عاملة ازاي وشفت الدعوة عاملة ازاي وشفت الناس بيعملوا ايه، وقعد اوصف بقى انت في احوال البشر تشوف ايه احوال عجيبة الشكل. طب وبعدين شفت شفت شفت سمعت سمعت سمعت حكينا حكينا حكينا وبعدين عملنا ايه؟ انا بخش على بتجيلي حاجات على مجموعات الاخوة الملتزمين وشوف شوفهم بيتكلموا في ايه. طب وبعدين طيب احنا عايزين حاجة، عايزين نعمل حاجة، مش عايزين ان احنا ايه، وإلا هذه بطالة. استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن الايه البطالة. كلنا يحسن ان يصف الواقع، والوصف ده احيانا بيكون وصف متسخط دافع الى الاحباط واليأس، وفي نفس الوقت من غير عمل. عشان كده لازم نعمل حاجة. طب انت عملت ايه؟ غيرنا ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، ونعدل ربنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ربنا بيولي الناس على بعضهم من نوعية ايه؟ من نوعيتهم. صلت عليهم العدو بسبب ايه؟ بسبب ذنوبهم، وهكذا. لابد من الجد. الجد في العلم والعمل. تلاقي انسان يعيش حياته لم يتعلم شيئا، لم يبني شخصيته لا في دنيا ولا في دين، وده الواقع الأليم اللي بنعيشه. عشان كده الكثافة السكانية بتاعتنا عبارة عن عبء ثقيل جدا، مع ان المفروض ان البشر ثروة. انسان عنده عقل وعنده قدرة وعنده طاقة وعنده سمع وبصر يقدر يفكر صح، لكن لما يقعد يضيع عمره ما ينتجش حاجة خالص. لو الناس قعدت تتعلم حتى العلوم الدنيوية بجد بجد، يعني حاجة شيء نافع، ينتجوا حاجات كبيرة جدا، ولو عملوا بجدية في الدنيا. لا عشان كده لا بينفعوا في الدنيا ولا بينفعوا في دين. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد. بيزهق أحيانا الإنسان، بيمل، كل ده لسه. إيه اللي بيخليه يهون عليه الأمر يتلمح يلمح المقصد؟ قربته السك الهدف، قربته أوصله. شد حيلك، استحمل شوي، اجتهد. فقرب عليهم البعيد، هان عليهم البعد. وكلما أمرت لهم الحياة، أمرت يعني بقت مرة، حلا لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الحياة فيها مرارة، فيها أنواع من الآلام، من المتاعب، من الضيق. يتذكر يوم وعد الله عز وجل، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تقوم المرارة دي تزول في حلاوة هذا التذكر. البعد والزهق والملل، البعيد يقرب والملل يزول عن الإنسان، والضيق يحصل مع عنده يحصل بدلا منه الاتساع والانشراح. وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قاتمي. ركب سروا بالليل، ساروا بالليل يعني يشبههم يشبه الموفقون الموفقين بركب سروا بالليل، السير أثناء الليل في السفر. والليل ملق رواقه يعني غطي يعني أغشيته كلها على كل مغبر المطالع، وغبر الطرق على كل السكك. الدنيا مليلة، الدنيا مش باينة، الناس في غفلة، لسه لم تطلع شمس الحقائق في قلوبهم. على كل مغبر المطالع قاتني، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها. حدوا عزمات، تشبيه العزيمة القوية بالحالي. يقول حدوا عزمات، كل مرة يجدد العزم تروح جاي تقطع مسافة، شد حيلك يقطع مسافة، شد حيله في طلب العلم، شد حيله في العبادة، شد حيله في الدعوة إلى الله، شد حيله في خدمة المسلمين مثلا. كل مسافة يتقطع. حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم. على ظهور، على ظهر عزيمته القوية، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه، على عاتق الشعر وهام النعائم. اسماء نجوم يعني كبير كأنها شيلاها من النجوم بتوديهم الطريق، نجوم كأنها تشبيه الله أعلى وأعلم يعني من سبقهم من أهل الصلاح والتقوى عبر التاريخ. إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم، بمعنى أن هم يبذلون العطايا ويصلون إلى المكارم، يحصلون على المكارم. قال فصل: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. تعرف الله ثم لا تحبه، كيف ذلك؟ أنت تعرفه يتعرف عليك بأنواع النعم، يتعرف إليك بأنواع الجلال والجمال المبثوث يعني آثاره في الكون، ومع ذلك تعرض ولا تحب. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. لو عرفته معرفة حقيقية يعني يمتلئ القلب بها فلا بد أن تحبه وتعبده. النوعية اللي هي تعرف ولا تعبد ممن قال الله فيهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لكن لم تتأثر القلوب بشهود خلقه وانفراده بالعزة والعلم فلم تعبده وتفرده بالعبادة. وهكذا كل من يقول: أنا أعرف أن الله خلقنا وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن دون أن يكون هناك تأثير لهذا في باطن الإنسان وسلوكه أو في عمله الخارجي حبا لله عز وجل وإرادة له. قال: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عنه، ثم تتأخر عن الإجابة. داعيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل يدعون إلى الله عز وجل: يا قومنا أجيبوا داعي الله. يعني ناس كثيرة جدا بتشهد أن محمد رسول الله، ولكن ما بتدورش على هذه الرسالة، ولا بتدور على السنة، ولا بتدور على القرآن ليتعلم ما في هذا القرآن من معاني. أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، لأنه يعطيك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك أنت تبحث في معاملة الناس، تطلب ما عند الناس ثناء ومدحا أو شيئا من الدنيا التي عندهم. قال: وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. تعرف قدر غضبه إذا غضب، رأيت كيف أهلك أمما آثارهم موجودة، أهلك قوم نوح بالطوفان، وأهلك عادا وثمود الأولى، مساكنهم ما زالت ظاهرة منحوتة في الصخر، الفراعنة ما زالت آثارهم تشهد على قوة ملكهم، وقد أزال الله ذلك كله. تعرف قدر غضبه عندما تشهد في الكون أنواعا من البلايا والمحن، زلازل، براكين، طوفان، سورامي، مصائب، أمراض، كيف تتعرض بعد ذلك لغضبه المعصية. يقول: أن تذوق ألم الوحشة. من أعجب الأشياء أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. يعني انت جربت المعاصي بتجيب هم وغم وضيق وشعور بان انت مستوحش، مستوحش يعني كأنك لوحدك، وذلك ان المعاصي وحشة للبعد عن الله. واما المؤمن فهو اشعر بالأنس بالقرب من الله، ومع ذلك فكم تضيع من اسباب الأنس. يقول: وأن تذوق، يعني من أعجب الأشياء أن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. أنت بتلاقي القلب اتقفل اتعصر لما تتكلم بعيد عن ربنا وبعيد عن كلامه وأمره، ثم بعد ذلك لا تشتاق إلى أن تعرف كلامه وتدعو وتذكره بأنواع الذكر، لأن القلب ينشرح والصدر ينشرح أعظم انشراح بذكره ودعائه سبحانه ومناجاته. يقول أن تذوق العذاب، أي من أعجب الأشياء أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. كل واحد يحب واحد ولا واحدة ولا أي حد يتعذب به، افضل حاجة غم والله العظيم. اللي عايز يعرف البشر بيعذبوا بقى نفسهم ازاي يشوف عشاق، وخصوصا ان هم يقعدوا مفرقين عن بعض وبعدين يتجمعوا ويتخنوا ويتصلحوا ويعملوا ويفضلوا حياتهم عجيبة. وكذلك اللي بيخشوا على المواقع الإباحية دي حاجة تقرف وحاجة تعذب الإنسان فعلا، تعلق القلب. شوف الواحد اللي بيحب الفلوس تلاقيه بيتعذب ازاي، زي الرجل اللي هو عنده صفايح شحات، صفايح الجبنة اللي مليانة عملة معدنية وفتحوا المرتبة، ولا الاخر اللي بيغسله ولا قالوا كلام لا مش عارف 3 مليون في الاخر والرصيد في البنك. طب تعمل ايه بيه؟ يعني عامل شهادتك ازاي؟ بيتعذب حياه عجيبه. طب بيتخزن فلوس دي لمين؟ يعني والله العظيم بتيجي لي اسئله عجيبه جدا يعني. ده بيعملوا عمايل فظيعه والله العظيم. يعني بتلاقي يعني واحد جاي يشتكي لي يعني قريبة من قريباتي أو حتى يعني بتتسول الناس تقعد بقى خلاص بقى يقول لها بطلي يا أمي بقى بطلي مفيش فايدة، تقول عايشة حياتها كلها في الذل والعياذ بالله، وتجمع فلوس يعني كميات عجيبة وتظل على الذل. أي حد يتعلق قلبه بغير الله تلاقيه والله العظيم تعبان. شفته فلوس كتير يحطها فوق ويحطونها حط. الخناقات اقول لكم حاجه، اللي بيتجوزوا يجوزوا يقعدوا يحاربوا ينحتوا في الصخر عشان يجيبوا ايه العفش والاجهزه وتوضيب الشقه والجبس والنجف والشجاجيد والبتاع، وبعدين يتخانقوا مع بعض. لسه نصيب هنا كان النهارده ناس عماله تجيب الحاجات بيتجوزوا فعمالين بقى ينحتوا في الصخر فعلا، وبعدين بعديها بشويه يقولوا اتنين ايه متخانقين بيتطلقوا. فايه اللي حصل؟ الحاجه يقول له مش عايز، تقول له يقول لها مش عايز، يقول له مش عايز الحاجه. ده ورا اديها فين الحاجه دي؟ العفش اوديه فين؟ اقعد في الشقه دي تكلف قد ايه؟ يقعد الله ده انتوا كنتوا ده. وبعدين طب هتعملوا ايه؟ ما هو الانسان مش محتاج لكده فعلا، بيعمل احتياجات. طب كل اللي تعلقته بيه ده ويبقى تعيس وتعيسه لو ما جابوش الحاجه دي المعينه دي، وبعدين ممكن تبقى هي سبب الايه؟ الازمه. وشوفوا ان العفش لما يتخانقوا مع بعض ويحطوه في اوضه كده ايه؟ متكربس. نيش يا شيخ. مش ده كل حاجة من الحاجات دي على فكرة. أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. بس هو إمتى بقى الناس تفوق بقى على بال ما إيه ما تفكر الحاجات دي صغيرة؟ لما يعجزوا خالص. يمكن والله أنا في ناس بتعجزوا مفيش فايدة. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، أن لكش اللي هو سبحانه وتعالى، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. نسأل الله العافية. قلوا قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.